حبيبي اللي بحبه بيا يا ناس مشتري، دايما بفكر فيه شغل قلبي ويبالي، ده ما في ثواني اللي ما يخطر على بالي، ما توطيش وياه لساكن في العلالي، ما توطيش وياه لساكن في العلالي، علشان انا بحبك لحصرف عليك مالي، خايف يضيع المال وملونش اللي في بالي. حبيبي لما يكون رايق دلاله ليه طعم غريب، بيخد ايده عليا بسرعة يروح الطيب، ياخدني في حضنه ويقول انت اغلى حبيب، ساكن في قلبي مش شايفاك عينيا، مساكن في قلبي مش شايفاك عينيا، انا بصمع الزاد والميه لو دقيقه مني تخيل. حلو اطلع من الباب خلينا نشوف الجمال، حلو اطلع من الباب خلينا نشوف الجمال، دي بكرة صبية ملكياش يا اخي الجمال، قالت انا صين عرضي وعمري على الحرام مميل، تتباع بتجلك تاهك لو رحت يا صبية السوق، ما تتباع بتجلك تاهك لو رحت يا صبي السوق، قالت عمري ما روح السوق ولا ينده الدلال. يلي معاك الجميل ومش عارف يا اخي قيمته، عايش معك مذلول من فين يا جبان جيب، ليه انت يا جميل عايش كده ويا يلي معاك الجميل مش عارف يا اخي قيمته، عايش معاك مذلول من فين يا جبان، ليه انت يا جميل عايش كده ويا، قالت نصيبي كده خلفت العيال ويا، قالت نصيب انا كده خلفت العيال ويا، بالزمة انت وياك حمام السابح عنطوك. حبيبي واقف جبالي قلت له انت، قلبي جنينة جنينة ومفتاح الجنينة انت، وحبيبي واقف جبالي انا قلت له انت، قلبي جنينة جنينة ومفتاح الجنينة انت، رقدتي ما تروح طب بتاجي وطب بتروح، انا رقدتي انا ما تروح طب بتاجي وطب بتروح، في طالعة الروح داخل بلدة وانت. من بعد عينك يا ابويا اخواتي تعبوني وشمتوا الناس بدون اسباب ظلموني، بعد عينك يا ابويا انا اخواتي تعبوني وشمتوا الناس بدون اسباب ظلموني اكبر ما فيهم كلامه يود في سجون بحقه في الارض عمل لي يا ابويا مجنون اكبر ما فيهم ما فيهم اللي قلتي ربيهم ظالم عيالي أخوه أخد الأرض منيهم دولا يا تما ومريديش يديهم واخد له مرتين في حياته يا أبويا تعبان مسكين وغلبان وهو ضارت عليه الأيام مسكين وغلبان وضارت عليه الأيام أكل بتاعنا بتاعنا ماشي في البلد عريان أختي شكيكتي ولدها عطيته بنتي شاككتي شاككتي ولدها عطيته بنتي علشان ميراتي بدون أسباب حربتني راجتي عيان سنة للحول ما شافتني يا